أشياء كثيرة معك صارت من أطباعي، ضحكة شفتي والحكي حتى وأنا ساكت. لمن ذكرتك تلخبط كل أوضاعي، مشاعري في غيابك لا صحت نامت. بطيع حظي وكبر كان مطاعي، بتذكر أحلى سوالف بيننا كانت. ارجع يا غالي حياتي ما لها داعي، وان جيت للجد تراها غيبتك طاعي.